إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، احنا انتهينا قبلة من الرواة الذين تكلم بعض العلماء عليهم في البخاري بحرف الألف، حرف الباء بدل محمد التيمي البصري روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. الدارقطني عرفه بسبب حديث قال فيه حسين بن علي الجعفري، صحيح الراجح أنه الحمل لا يكون عليه في هذا الحديث. عامة الراوي بن محمد التيمي البصري وثقه كثير من أهل العلم من المعتدلين والمتشددين، فوثقه كثير من أهل العلم، وأيضا وثقه الإمام أبو حاتم، وكما قلنا أبو حاتم متشدد في التوثيق، فهذه تمرره ويجاوز القنطرة لأن البخاري قد روى له. ومع ذلك فالبخاري لم يروي له إلا حديثا واحدا، أما الدارقطني فقد يعني جرحه بسبب مخالفته في هذا الحديث. ومن من الرواة من لم يخطئ، ومن من الرواة من لم يخالف؟ الزهري أخطأ، الزهري أخالف، شعبة أخطأ في أكثر من حرف. شعبة كان يقول إذا عرضني الثوري فخذه بالثوري فهو أحفظ مني. فالصحيح أنه ثقة كما قال الذهبي ثقة، قال الحافظ ثقة ثبت إلا في حديث عن زائدة، هو توسط، لأن الدارقطني أيضا في هذا الحديث الذي أخذ عليه كان عن زائدة، ومع ذلك الحمل ليس عليه. فالصحيح الراجح أن بدل ابن محبر التميمي أرجو أن أكون ما أكون قد أخطأت في ضبط الاسم، وإن أخطأت نراجعه إن شاء الله. الغرض المقصود ابن محبر التميمي البصري ثقة، وقال الحافظ ثقة ثبت إلا في حديث عن زائدة، وحديث عن زائدة أيضا لا ينزل منزلة الضعف، لكن هو الراوي كما قلنا ثقة ثبت. الراوي الثاني بريدة بن عبد الله بن أبي بردة الأشعري، نعم، روى له الجماعة. هذا الخلاف فيه عريض جدا. أما ابن معين فقال ثقة ووثقه العجلي، وأيضا أبو داود قال ثقة، والترمذي وثقه، وقال النسائي لا بأس به، ولا بأس به من النسائي نرتضيها إيش؟ نرتضيها توثيقا، نرتضيها توثيقا. قال ابن عدي صدوق وأحاديثه مستقيمة، روى عنه الأئمة، روى عنه الأئمة، وهذا توثيق ليس بعده توثيق، الغرض المقصود. أما النسائي ورد عنه أيضا رواية قال ليس بالقوي، وأنا أقول إذا قال لا بأس به فعط عليه ابن وارث ليس بالقوي، سنبين لما قال ذلك. أرجع لملحوظة ابن المحبر فين؟ في حديثين، أنا حديثين ليس واحد، أنا وهمت فيه جيد ماشي. النسائي قال ليس بالقوي، قال أبو حاتم ليس بالمتين يكتب حديثه، قال أحمد له مناكير، قال الفلاس لم أسمع يحيى عبد الرحمن يحدثان عنه بشيء. طبعا الفلاس هنا يضعفه بإيش؟ بترك يحيى وأيضا عبد الرحمن عنه. يحيى من؟ يحيى بن سعيد الخطان، وعبد الرحمن ابن مهدي. قال الذهبي صدوق، قال الحافظ ثقة يخطئ قليلا. الصحيح الراجح فيه أنه ينزل من درجة الثقة إلى الصدوق، هذا الصحيح، لأن له مناكير، وأيضا كلام أبي حاتم فيه معتبر لما قال ليس بالمتين يكتب حديثه، هو جعله في مرحلة الذي يعتضد به. فالصحيح الراجح في ذلك هو نحن لا نطرح توثيق هؤلاء الأئمة الكبار، لكن نعمل القول في القولين الصحيح الراجح أنه صدوق وليس بثقة، هذا الصحيح الراجح أنه صدوق. وإذا كان صدوقا فأيضا يؤخذ على البخاري أنه يروي له، بأنه روى لراو لم تتوفر فيه نفس الصفات التي اشترطها الإمام البخاري عن الأئمة الذين يروي عنهم الإمام البخاري. فالغرض المقصود هو الصحيح أنه صدوق، لكنه لا يوافق شرط البخاري، فالذين لاحظوا على البخاري الرواية عن بريدة معهم حق، لأنه ليس من شرط البخاري. لكن مع كل فالحديث الذي يرويه حديث إيش؟ صحيح. الحديث الذي يرويه حديث صحيح محتج به طالما في البخاري، وهو ينتقل البخاري ينتقل من أحاديث أمثال هؤلاء لا يروي له مطلقا، بل يروي له مع الانتقاء، يروي له مع الانتقاء. بشر ابن آدم الضرير البغدادي روى له البخاري وابن ماجه، روى له البخاري وابن ماجه. أبو حاتم قال في بشر صدوق، قال ابن سعد رأيت أصحاب الحديث يتقون حديثه، رأيت أصحاب الحديث يتقون حديثه. عامة البخاري ما روى له إلا حديثا واحدا في سجود القرآن، والصحيح الراجح أنه صدوق، الصحيح الراجح أنه لا ينزل منزلة الضعف، بل هو صدوق، هو صدوق. ولذلك قال الإمام الدارقطني ليس بالقوي، صح ليس بالقوي، تحتمل أنه حسن الحديث وتحتمل أنه ضعيف يعتبر به، وإذا روى له البخاري فإذا لا يمكن أن ننزله عن درجة الحسن. وعلى كل فالبخاري ما روى له إلا حديثا واحدا، وأيضا يؤخذ على البخاري أنه ليس من شرط البخاري. بشر بن السري أبو عمرو البصري روى له الجماعة، قال فيه الحميدي جهمي لا يحل أن يكتب عنه. قال ابن عدي له غرائب وفي حديثه نكارة، قال ابن عدي له غرائب وفي حديثه نكارة. أنا ما بأتي بالأمثلة حتى أقصر الوقت يعني. قال أحمد كان متقنا الحديث عجبا، يعني أنا أتعجب من إتقانه ليش للحديث. قال ابن معين كان يدعو على قوم، هو دخل عليه وهو في مكة فوجده يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو على قوم قد اتهموه بقول جهم بن صفوان، يدعو عليه. قال ابن مهدي ثقة، وقال العجلي والدارقطني ثقة، إنما وجدوا عليه في أمر المذهب، إنما وجدوا عليه في أمر المذهب. قلنا دائما نحن ننحي خلاف المذهب في إيش؟ في التوثيق والتجريح بالنسبة للضبط، بالنسبة للضبط. قال وجدوا عليه في أمر المذهب فحلف، يعني إيش فحلف؟ أنا اختصرت المسألة، هم لما تكلموا عليه واتهموه بقول الجهل، لأن هم أحمد محمد روى هذه الرواية، هم قالوا له مسألة رؤية الله يوم القيامة، قال إيش هذا؟ ماذا تعنون؟ ماذا تقولون؟ وأنكر الحديث، فاشتد نكير الأئمة المحدثين عليه، فتاب وأناب وآب إلى ربه جل في علاه، فاستغفر الله ورجع عن قول جهم بن صفوان، يعني الحق أنه كان يتبناه، ثم تاب عنه ورجع، ثم تاب عنه ورجع. قال ابن عدي يكتب حديثه، قال أبو حاتم سبت صالح، وهذا توثيق ليس بعد توثيق. أبو حاتم إذا وثق بهذه الطريقة فعض عليه بالنواجذ، لا سيما كما قلنا وأحمد قال كان متقنا سبت صالح. فإذا نحن نقول الآن، وأيضا ليس له في البخاري إلا حديث واحد، ليس له في البخاري إلا حديث واحد مع هذا التوثيق، والبخاري ينتقي من أحاديث هؤلاء. الذهبي قال أما التجهم فقد رجع عنه، وحديثه في الكتب الستة، وحديثه في الكتب الستة. فإذا كان حديثه في الكتب الستة كأنه يقول البخاري ومسلم قد جاوز القنطرة، بل الجماعة قد رووا له، وهذا من باب التوثيق له مع توثيق هؤلاء. يعني قال الحافظ ثقة ثبت، قال الحافظ ثقة ثبت، التهمة بالجهل ورجع، التهمة بقول الجهمية يعني ورجع. والصحيح كما قلنا أنه كان يتبنى هذا المذهب، فلما اشتد النكير عليه ورجع، وهذه أيضا فضل النكير على الذين يتبنون البدع المحدثة، من فضل النكير عليهم ليس التشفي ولا التشهي، هو أن يرجع عن المذهب الباطل الذي يخالف فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بشر بن شعيب ابن أبي حمزة الحمصي روى له البخاري والترمذي والنسائي. ابن حبان قال ثقة متقن، ابن حبان قال ثقة متقن. ابن حبان نقل وقال تركه البخاري، نقل عن البخاري أنه تركه، كيف تركه وهو يروي عنه؟ أنا ما أدري، تركه. هو طبعا أصلا الذهب في الميزان وهم ابن حبان، وكذلك الحافظ ابن حجر، لأن النسخة التي سقط من النسخة أن البخاري قال تركناه حيا، وطبعا قال تركه وقال تركناه، فسقطت كلمة حيا سنة كذا. دعوكم من المكتوب، المكتوب هذا سيشوش عليكم كل شيء. هو الحاصل القصة ابن حبان يقول تركه البخاري، طب قول ابن حبان تركه البخاري، لأن النسخة اللي كانت عنده ناقل عن البخاري أنه قال تركناه، وسقط في النسخة اللي بينقل منها إيش حيا سنة كذا، فقال تركناه يعني البخاري تركه، فقال تركه البخاري. وهذا وهم، هذا وهم رد على ابن حبان. وصحيح أن حتى ابن حبان قال ثقة متقن، ثم قال ثقة متقن، ثم غفل غفلة شديدة، ثم غفل غفلة شديدة. والإمام أحمد يقول إن بشر لم يسمع من أبيه، أحمد يقول من بشر لم يسمع من أبيه، لأن أحمد سأل سمعت من أبيك؟ قال لا. قال قرأت عليه؟ قال لا. قال أجازك؟ قال لا. فقال إذن بشر لما يروى عن أبيه، وهو لا يروي إلا عن أبيه، لما يروى عن أبيه ما يروي سماعه، وهذا الذي جعل العلماء يردون حديثا كما بيّنه الآن، طبقها عمليا هو الآن، وجاد أو مناولة صحيح ولا لا، فرد العلماء حديثه. قال الذهبي لا أعلمه روى شيئا عن أبيه وهو صدوق. قال وهو صدوق. قال الحافظ ثقة، ليس له في البخاري إلا حديث واحد، والصحيح الراجح أنه لا يصل إلى درجة الثقة. هذا الراجح الصحيح هو فيه ما فيه من الغفلة كما قال ابن حبان، فهو على الأكثر صدوق، حديثه حسن لكنه ليس من شرط البخاري أيضا. فمن لاحظ على البخاري في رواياته عن هذا الراوي فملاحظته قوية. بشر ابن نهيك السدوسي البصري روى له الجماعة. قال أبو حاتم ضعيف لا يحتج به. قال أبو حاتم ضعيف لا يحتج به، لكن وثقه كثير من المعتبرين، فالعجلي ذكره في الثقات، والنسائي قال ثقة، وأحمد بن حنبل قال ثقة، وأيضا ابن سعد قد وثقه كما وثقه هؤلاء العلماء. وبشر بن نهيك ولم يسمع عن أبي هريرة، وروى عن أبي هريرة فهو لم يسمع من أبي هريرة. أما الذهبي فاعتمد توثيق هؤلاء العلماء، لأن أبا حاتم قد عارض المعتدلين وهو من المتشددين ولم يأتي بتفسير، فالقاعدة تطبق هنا، كل جرح في راوي جاء فيه التعديل لا يقبل إلا مفسرا، وهنا ليس فيه ثمة تفسير، لذلك قال الذهبي ثقة، وقال الحافظ ابن حجر ثقة، والراجح صحيح أنه ثقة لا ملحظ على البخاري في رواياته عن بشر. بكر بن عمرو المصري روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأيضا أبو داود، يعني لم يروي له ابن ماجه. المعدلون قال أبو حاتم شيخ يروي له أحمد، قال شيخ، وشيخ عند أبي حاتم تقف عنده، يمكن أن تكون تعديلا، يمكن أن تكون إيش تضعيفا، وهي إلى التضعيف أقرب، لكنه كأنه عضد التوثيق بأنه قال يروي عنه أحمد أو يروي له أحمد، يعني إذا روى له أحمد، هل هذا توثيق أم لا؟ الصحيح الراجح أنه ليس توثيق، بل أحمد في كتابه المسند روى عن كثير من الضعفاء، فرواية أحمد له لا تدل على توثيق، لا تدل على أنه يرتضيه، ممكن يكون أحمد روى له لعلة أخرى. قال الدرقطني يعتد به، يحتج به. قال الدرقطني يعتد به، يحتج به. الصحيح الراجح في يعتد به يعتبر به، الحافظ أتى بها هكذا، والصحيح أنها في الميزان يعتبر به، ما قال يعتد به، والفرق بين الكلمتين كما بين السماء والأرض، صحيح ولا لا؟ يعتد به هذا إيش؟ ثقة وحديثه معتمد محتج به، يعتبر به هذا ضعيف لكن يتعاضد بغيره، هذا الفرق بين الكلمتين. قال الحاكم ينظر في أمره، قال الحاكم ينظر في أمره. عامة بكر بن عمرو المصري كان فاضلا عابدا كما قال الذهبي، قال كان ذا فضل وعبادة محله الصدق، لذلك قال الحافظ بن حجر صدوق عابد، وليس له أيضا في البخاري إلا هذا الحديث، حديث في التفسير، والصحيح أنه حسن الحديث، الصحيح أنه حسن الحديث. بكر بن عمرو الآخر الناجي روى له الجماعة، بصري هو ليس مصري، وثقه جماعة من أهل العلم، وقال ابن سعد يتكلمون في أحاديثي وينكرونها، قلنا كيف تكلموا وما الكلام الذي حدث، والنكار لما خالف الثقات لم يبين لنا، وجاء التوثيق عن كثير من المعتدلين، جاء التوثيق عن كثير من أهل العلم، فنقول إذن الصحيح اعتماد توثيقه ولا يعتبر بقول ابن سعد في هذا الباب. قال الذهبي في هذا الباب خاصة لا على الإطلاق، ولذلك قال الذهبي ثقة، وقال الحافظ أيضا ثقة، وليس له في البخاري إلا حديث واحد، وبهذا نكون قد انتهينا. حرف الباء صراحة الملاحظة على البخاري بأسرها كلها، يعني نقول لم نقف إلا عند راويين، وحتى الملاحظة وإن كانت جيدة فعلى كل إن الحديث صحيح، أو الملاحظة أنه ليس من شرط البخاري أن يروي الأمثال هؤلاء، لكن البقية فهم ثقات أثبات، وأخطأ من أنكر على البخاري أنه روى لهؤلاء. يبقى لنا بعض الرواة، الإخوة ما استطاعوا أن يكتبوا هؤلاء الرواة، الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.